أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا رسول الله. الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم رب هذا الدار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه نمضي مع دروس وعبر من غزوة تبوك، واليوم حديثنا عن الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاه. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، أحد الثلاثة الذين تخلفوا بلا عذر. قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، غير أني تخلفت عنه في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، وإنما خرج رسول الله والمسلمون معه يريدون عير قريش، فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، حيث أو حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. وأريدك أيها الحبيب أن تستمع جيدا، ففي هذه القصة عبر وعظات مهمات ينبغي للعبد المؤمن أن يطلع عليها. قال: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في تبوك أني لم أكن قط أقوى، ولم أجمع راحلتين قط إلا في تبوك. يعني الأسباب المادية منتفية، صحة جسمانية وعافية وصحة، وكذلك مال ميسر موفر متيسر من الله تعالى. قال: فبدأ رسول الله وصحابته يتجهزون، فذهبت لأتجهز، ولكن لم أقض من جهازي شيئا، ثم ذهبت فلم أقض شيئا، فقلت إني قادر أن ألحق بهم إذا شئت في أي وقت. ولذلك قال: تفارت الأمر وتفارت الغزو، ومضى رسول الله ومن معه، فهممت أن ألحق بهم، ويا ليتني فعلت. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج المسلمون معه، فكان يؤلمني أني أمشي في المدينة فلا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، لا أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن أعذر الله تبارك وتعالى. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك، ويدلك على كثرة العدد. قال: والمسلمون مع رسول الله كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان. قال رضي الله عنه: فلما استقر رسول الله بتبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل من بني سلمة وقال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا على كعب بن مالك إلا خيرا. وإذا به يقول: فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع حضرني بثي، أي حضرني همي وحزني. قال: وجعلت أقول: بما أستعين على الخروج من سخطه؟ قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قال: فلما أظل قافلا، يعني خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم، زاح عني الباطل وعزمت صدقه وعلمت أني لا أخرج من سخطه بشيء، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أيها الأحبة الكرام، رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فبدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وجاءه المخلفون يعتذرون إليه، فاستغفر لهم وبايعهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال: فأتيت إليه فلما رآني تبسم تبسم المغضب عليه الصلاة وأتم السلام. قال: تعال. فأتيت إليه قال: ما منعك أن تخرج معنا؟ ألم تكن ابتعت ظهرك، يعني ألم تكن اشتريت الدابة التي تسافر بها معنا إلى الجهاد؟ قلت: يا رسول الله، والله إني لو جلست بين يدي أي أحد غيرك من أهل الدنيا إني أرجو أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، وإني أخاف إن حدثتك حديثا ترضى به عني حديث كذب يوشك أن يسخطك الله تعالى علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، والله إني لأرجو عقب الله تبارك وتعالى، والله لم يكن لي عذر، ولم أكن قط أقوى، ولم أجمع راحلتين قط في مثل ما جمعتهما في غزوة تبوك. فقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله تعالى فيك. وانظر أيها الحبيب، تزداد المحن على أهل الإيمان ويثقل البلاء، وإن كان المرء في دينه صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة تراه يحيى في عافية، عافانا الله وإياكم المسلمين. إذا برسول الله يأمر الصحابة جميعا لا يكلم أحد، لا يكلمهم أحد هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا. قال كعب: فلما أخبرت رسول الله بصدقي وأني لم أكن لي عذر وانصرفت من عنده، قام إلي رجال من بني سلمة قالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل اليوم، أعجزت في ألا تكون قد استغفر لك رسول الله؟ أعجزت في ألا تكون اعتذرت له بعذر كما اعتذر له المخلفون؟ لقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال حتى عممت أن أرجع فأكذب نفسي فقلت هل لقى هذا أحد معي غيري؟ قالوا نعم، رجلان قالوا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. ونقف عند هذه الجزئية ونكمل الحديث بعد ذلك بإذن الله. يا أيها الحبيب، يا أيتها الأخت الكريمة، تدبروا جيدا. كعب بن مالك من السابقين إلى الإسلام، شهد بيعة العقبة مع هؤلاء الصحب الكرام السبعين الذين جاءوا في أوائل الإسلام قبل الهجرة وبايعوا رسول الله على نصرة الدين والإسلام والمسلمين وعلى أن ينصروه كما يمنع أنفسهم وأموالهم وأهليهم، يعني لهم إيمان عظيم وقدم صدق صالحة عظيمة في هذا الدين الكريم، لهم سابقة حسنى، وهم الذين حق فيهم قول ربنا تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو كعب بن مالك السابق إلى الإسلام والذي شهد بيعة العقبة، وإذا به في هذه الغزوة يقدر مولانا تبارك وتعالى عليه أن يتخلف في هذه الغزوة بلا عذر ليتعلم الناس أنك يا أيها السعيد لا تعتمد أبدا على ما عندك من مال، ولا تعتمد أبدا على جاهك ولا منزلك ولا مكانتك في الحياة الدنيا ولا على جماعتك ولا على أي عرض من أعراض الدنيا، إنما تثق في الله الواحد الأحد وتعتمد عليه، فهو الذي يعز ويذل، هو الذي يمنح الهبات ويوفق للصالحات والطاعات، فمن شاء الله هداه ووفقه ومن شاء الله تعالى خذله وجعله لا ينشط لعمل الصالحات. فهذا كعب يقول والله لم أكن قط أقوى ولا أنشط مني في مثل هذه الغزوة، ولم أجمع راحلتين قط إلا فيها، ورغم ذلك أقول أنا قادر أن أذهب وألحق بهم في أي وقت أشاء. يا أيها العبد احذر من التسويف، فإن التسويف من الشيطان، يسوف لك الطاعات، يسوف لك عمل الصالحات حتى يفوت الوقت وينتهي الأمر ولم تكن تقربت إلى ربك بشيء. إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقبله القرآن الكريم أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات، وغنيمة العمر إذا عرض لك صالحا، إذا عرضت لك طاعة اغنمها يا عبد الله، فإنك لا تدري هل في العمر بقية حتى تعود إليك هذه الفرصة أم لا. قال ربنا تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهو رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا موتا مجهزا أو مرضا مفسدا أو غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما الذي ينجيك عند الفتن، عند هذه الفتن المظلمة؟ إنها الأعمال الصالحة السابقة التي وفقك الله تعالى لها. رسولنا يصلي صلاة العصر يوما وإذا به يتخطى الرقاب مسرعا، وليست هذه عادته وليست طريقته، بل طريقته أن يصلي وينتظر في مصلاه يذكر الله تعالى، ولكنه في هذا اليوم يصلي العصر ثم ينصرف حتى تخطى رقاب الناس، فعجب الناس من سرعته. إذا به يرجع إليهم ورآهم قد تعجبوا، فقال: والله إني ذكرت شيئا في بيتي من تبر فأمرت بقسمته، شيء من تبر يعني من ذهب. قال أهل العلم: لعله كان أعده للصدقة. قال: فخشيت أن يحبسني عنده شيء من مال، أمر أن يقسم على الفقراء، وخرج مسرعا يسارع في ذلك، خاف أن يأتيه الموت قبل ذلك العمل. فيا أيها الحبيب، كم مرة من المرات عرض لك مساعدة فقير، مساعدة فقير أو كفالة يتيم أو كفالة طالب علم أو كفاية أسرة توفي زوجها أو غير ذلك، وإياك وأنت توانيت وفاتت منك هذه الفرصة العظيمة. كم جاء إليك صلاة الجماعة وقلت بين الأذان والإقامة 20 دقيقة وإذا بك تضيع منك الجماعة. كم مرة عرض لك صيام الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر وإذا بالشيطان يقول لك ويسوف لك حتى تفوت منك الطاعة. يا أخي، إن كعب بن مالك قال: ولقد هممت بعد أن خرج رسول الله والمسلمون معه، هممت أن أرتحل فألحق بهم، فيا ليتني فعلت. أنت إذا سبقك الناس إلى الله لا عليك، الحق بهم، يجعلك الله تعالى مع الصالحين. وإن تأخرت لا تقل: ماذا يقول عني الناس؟ توكل على الله الكريم والحق بالصالحين، فنعم الركب هم في الدنيا والآخرة. قال كعب: فجعلت أطوف في المدينة بعد أن خرج رسول الله، يؤلمني أني لا أجد لي أسوة. عندما ترى أن الناس خاضوا في النفاق وخاضوا في الحياة الدنيا وتكالبوا عليها، وأنت من أهل الإيمان وأنت من أهل القرآن من أهل قيام الليل، ولا تجد من يعينك على هذه الصالحات، وقد تفاخر الناس بما حصلوا من دنياهم. يا أخي، هذا يؤلمك أشد الألم، لأنك تعلم أن النعيم النعيم النعيم الحق هو أن يكون العبد عبدا لربه ومولاه، يصلي له وينعم بكتابه ويصوم ويزكي ويكون لبنة مباركة في مجتمعه، يساعد إخوانه، يتعلم العلم ويعلمهم. قال: فإذا به لما وصل رسول الله إلى تبوك سأل عنه، وأنت تعجب، وكان الصحابة مع رسول الله 30,000، ورغم هذا العدد الكثير لا يخفى واحد من أصحاب رسول الله عليه، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، يسأل عن إخوانه إذا غاب، ويسأل ويعودهم إذا مرضوا، ويشيع جنازتهم إذا ماتوا، كان يساعد منهم المحتاج ويواسي الفقير، وكانت الأمة تأخذ بيده المباركة فتذهب إلى حيث شاءت رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، هل سألت عن إخوانك الذين تخلفوا عن الصلاة معك في بيت الله؟ لا شك أننا مقصرون. هل سألت عن زملائك في الجامعة؟ هل سألت عن جيرانك الذين نقلوا من مكانك إلى مكان آخر وكانت بينكم روابط طيبة؟ يا أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نتعلم ونتأسى بسيد المرسلين عليه الصلاة وأتم السلام. ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل متسرعا وقال، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني أنه متكبر يعتني بجمال مظهره بجمال ثيابه، ولا يريد أن تتعفر هذه الثياب ولا تتسخ في سبيل الله، وهذه لا شك أنها أقل أحوالها غيبة. فقام معاذ رضي الله عنه يعلمنا: يجب عليك أن ترد غيبة إخوانك ولا تقف مكتوف الأيدي، لأن الذي يغتاب موافق لك في هواك. قال: بئس ما قلت، والله ما علمنا على كعب إلا خيرا. أيها الأحبة الكرام، لما أظل رسول الله راجعاً حضر كعب حزنه وازداد عليه الهم. قال: بما أخرج من سخط رسول الله غداً؟ هو رجل لبيب شاعر مثقف، عنده جدل وعلم وأسلوب راق، يستطيع أن يخرج. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما أظل قافلاً، أي فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعت صدقة، وأعلم أن الصدق فيه النجاة، وأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إياك والكذب، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. قال: فجاء المخلفون يعتذرون إليه، هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم كذبة، لكنه كان رحيما، لم يشق عن قلوب الناس، وإنما بايعهم واستغفر لهم. وإذا به صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصادقون وصدقوا، تبسم تبسم المغضب وعاتب وقال: ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقال: ما سمعتم؟ فقال: أما هذا فقد صدق. يدلنا على أن رسول الله يعلم أن الذين جاءوا قبله من المتخلفين بلا عذر هؤلاء كذبة في نفس الأمر، ولكنه ما بعث لعانا ولا طعانا، وإنما بعث رحمة للعالمين. قال: قم حتى يقضي الله تعالى فيك. وهنا أيها الأحبة الكرام، أمر الحبيب أصحابه جميعا ألا يكلموا أحدا من هؤلاء الثلاثة. مكثوا على ذلك 50 يوما لا يكلمهم أحد. وهنا مسألة، ألا وهي هجران أهل المعاصي. أيها الحبيب، هجران أهل البدع وأهل العصيان ليس على الدوام، بل له فقه. إن نظر المسلم بنظر الشرع لا ينظر بنظر الهوى، فرأى أن الهجر فيه مصلحة للمهجور، وأنه سيعود إلى الله ويؤثر فيه، وأنه سيجعله يعاتب نفسه ويستغفر لذنبه، كما حصل لكعب ولإخوانه مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. فهنا الهجران يكون مشروعا، بل يكون متأكدا، حتى يكون فيه زجر لغيرهم من أهل البدع وأهل العصيان. أما إذا كان الهجران يزيد العاصي استمرارا في معصيته، أو أن يجاهر ببدعته، أو أن يقع في أشد من ذلك المحظور، فهنا يحرم هجرة المسلم. هجر الحبيب كعب وصاحبيه، ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين الذين كانوا معروفين بالنفاق. يدلك على أن الأمر دين، ليس الأمر هوى، ومن تتبع الهوى زل وزلت قدمه في الدنيا والآخرة. ومن سار على طريقة الحبيب صلى الله عليه وسلم نجا وأفلح وسعد، وكانت عاقبة أمره خيرا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال كعب: فأما صاحباي فاستكانا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم، كنت أذهب إلى الأسواق وأشهد الجماعة مع المسلمين، والله لا يكلمني أحد، وكنت آتي إلى رسول الله وهو في مصلاه يعني جالس، فأسلم عليه فلا يرد علي السلام، وأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وأسارقه النظر، فإذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ما عرفت الدنيا مؤدبا مثله قط، إي والله، إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ولكنه يغلظ في موضع الغلظة، يؤدب في موضع الأدب، يعفو حيث العفو، صلوات ربي وسلامه عليه، علمه ربه ورباه فأحسن تعليمه وتربيته. قال: فلما طال علي الأمر وضاق علي الحال ذهبت إلى أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. تدبر معي أيها الحبيب. قال: فتسورت حائطه، يعني صعدت على سور الحديقة ودخلت الحائط، فإذا أبي قتادة، فسلمت عليه، والله ما رد علي السلام، لا يكلمهم منكم أحد سمعا وطاعة، وإن كان من أحب الناس إلينا. قال: فسلمت ثانية فلم يرد علي. قال: فقلت له: أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبني، فأعدتها ثانية وأعدتها ثالثة، فقال: الله أعلم، رضي الله عنه. قال: ففاضت عيناي ورجعت. يا أيها الأخ الحبيب، أصحاب رسول الله يتحركون بدينهم ويتحركون من أجل إرضاء ربهم وإرضاء الله وإرضاء رسوله، أحب إليهم من إرضاء أنفسهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فمكثت 40 يوما إذا برسول الله يرسل إلينا: اعتزل زوجتك لا تقربها، أيضا هذا من البلاء. قال: ثم بعد ذلك إذا بي أرى نبطي من نبط الشام، يعني رجل قادم من الشام جاء يبيع الطعام، وإذا بي يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: والله ما كلمه أحد، جعلوا يشيرون له إلي حتى وصل إلي. انظر، الفتنة تزداد، وإذا زاد البلاء جدا اعلم أن الفرج قريب مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. قال: فجاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وإذا فيه: إنا قد علمنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بمذلة ولا بأرض مضيعة، الحق بنا نواسك. قال: ماذا؟ قال: فقلت: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها بها، رضي الله عنك يا كعب. أيها الحبيب، وقفة يسيرة مع هذه الجزئية الهامة. هذا ملك غسان، كافر بالرحمن، نصراني، يريد أن يشق صفوف المسلمين ويأتي يوالي كعبا يرى شرخا في أمة الإسلام، يرسل إلى الضعيف فيهم ويؤلبه على أمته ويقول له تعال، لماذا تمكث عندك في الهوان والذلة؟ وإنا قد علمنا أن رسولك قد جفاك ولن يجعلك الله بأرض مضيعة، تعال إلينا نواسك. كحالهم في كل زمان ومكان، لا تسمعوا لدولتكم، هم يقولون كذا. أهل الغرب الكافر يأتون إلى فئة قليلة في كل بلد من بلاد الإسلام، يؤلبهم على دولهم وعلى أممهم، يقولون لهم لا تسمعوا لدولتكم، تعالوا إلينا نمولكم واصنعوا حزبا كذا وكذا، تعارض به الحاكم، تعارض به أمتكم، وسنقف معكم ولا تظنوا أننا سنتخلى عنكم. كحال في كل بلد من بلاد الإسلام، نسأل الله أن يقطع دابر الكافرين. لكن العجب، أهل الإيمان يتفطنون لهذا ويعلمون أن الكافرين لا يمكن لهم أن يرفعوا راية الإسلام، لا يمكن لهم أن يساعدوا أهل الإيمان لله، إنما يفعلون ذلك للشيطان ولإضعاف هذه الأمة. علم كعب أنهم لا يزيدونه إلا ضعفا ولا يزيدونه إلا بلاء، فأخذ الورقة وأحرقها، أي أزالها حتى لا تبقى بعد ذلك، فينظر فيها كحال كثيرين الذين يقولون لهم تعالوا إلينا ويعطونهم الجنسية الكافرة، وكذلك يجعلون لهم أبواقا في الغرب أو في الشرق ينتقدون بها الإسلام والمسلمين. فيا أيها السعيد، جاء الفرج بعد 50 صباحا. أنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أعلم النبي أصحابه بتوبة الله على إخوانه، فقام الصحابة وأسرعوا يهنئونهم ويستقبلونهم أفواجا أفواجا ويقولون لهم ليهنك توبة الله تعالى عليك. فجاء كعب وقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله ولرسوله، فقال الحبيب أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقال أمسك سهمي في خيبر وأتصدق بكل مالي شكرا لله أن تاب الله علي. ثم قال كلمة تذكرها جيدا ولا تنساها، قال يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق، فلله علي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. قال بعد زمان طويل، والله ما أعلم أحدا من الخلق أبلاه الله، يعني أنعم الله عليه بمثل ما أبلاني في الصدق، وإني أرجو أن يختم الله لي به، أسأل الله الكريم أن يختم لي ولكم بالصدق وأن يجعلنا من الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ أمتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا يدا على من سواك، اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، اجعلها أمنا وأمانا، سخاء الرخاء، واحمها من العابثين يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا كل سوء وشر، وارزقنا حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأقم الصلاة.